اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعالي، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عمن سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا، واثرنا ولا تؤثر علينا. يا فارج الهموم اكشف همنا، يا كاشف الهموم ازل غمنا، يا رزاق ارزقنا، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا لطيف الطف بنا، يا ودود تودد علينا. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل يا ربنا الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تفرط من المعاصي والآثام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وأوفر وأجزله وأعظم. أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم، اللهم مدهم بصدق أو يفتن. اللهم احفظهن من أن يفتن أو يفتن. لا تحرمهن أجر صلاتهن ودعائهن بتقصير بعضهن في لباسهن. اللهم اهدها واهد بها. اللهم أصلحها وأصلح بها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا والدا إلا وفقته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عزبا إلا زوجا صالحا وهبته، ولا عجوبا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك إرم ولنا فيها صلاح، إلا قضيتها ويسرتها يا رحمن. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وبر وسعة رزق ومغفرة أمن، اللهم فاكتب لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرف عنها وعن المسلمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ثبت أقوالهم، صوب آراءهم، سلحهم بسلاح العلم والفقه والتمكين يا رب العالمين، سلحهم بسلاح العلم والفقه والحكمة يا رب العالمين. أدم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا. اللهم عليك بمن حاول إيذاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم إنهم صماء الأمان. اللهم فاحفظهم ووفقهم يا رب العالمين. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يستوون أعراضنا، وفق رجال أمننا الذين يحمون أمننا. اللهم وفق من بنت هذا الجامع المبارك. اللهم إنك تعلم أنها كانت سببا في اجتماعنا والقيام. اللهم فاغفر ذنبها وأزل همها واكشف كربها وبارك لها فيما رزقتها وأصلح نياتها وذرياتها، واغفر لوالديها واغفر لوالديها واغفر لوالديها. اللهم اشمل برحمتك عبدك سلطان العبد العزيز. أزل اللهم نور عليه بضره، ووسع عليه نحده، واجعله يوم القيامة مطمئنا. اللهم ارحم برحمتك ملوكا وأمراء تتابعوا على حكم هذه البلاد. برحمتك ومغفرتك يا منان، وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضا، وفي له الرضا صالحة ناصحة. أجل على يديه كل خير للعباد والبلاد، وانصر به المظلومين، يسر به برحمتك ورضوانك يا فارج الهموم فرج هم إخواننا في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي غوما وفي كل مكان. اللهم أنزل الأمن والأمان على إخواننا في مصر. اللهم قم برحمتك فتنة الشيطان والاختلاف والنزاع. لا تشرك فينا عدوًا ولا حاسدًا. ول عليهم خيارهم وفي شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. وحيل بينك وبين الأهل والأحباب والأصحاب. إلهنا يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. يا من هو مطلع على ما في السرائر ويعلم مكنون الضمائر. يا من لا تواري منه زمان زمان ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. يا من هو غني عن تعذيبنا. هؤلاء عبادك وقفوا ببابك. منهم المصلون ومنهم الصائمون ومنهم المتصدقون ومنهم الصالحون ومنهم المقصرون المذنبون. أنزلنا بساحتك حاجاتنا. أنزلنا بساحتك حاجاتنا. وأنخنا مطاء أنخنا ببابك مطايانا. ربنا وسيدنا ومولانا اغفر لنا ولوالدينا. لا تشوي خلقنا بالنار. أنزل علينا في ليلتنا هذه توبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة اللسان وترفعنا بها أعلى الدرجات. وهذا شهر عظيم ونحن في عبادة جليلة شريفة وفي وقت مبارك لا ترد فيه سائلا إلى سائلك. قلت وقولك الحق ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم يا واحد يا فرد يا